معرفش ليه كل ما اشوفه والعينيا قصاد عيني بحب نفسي ارجع لي ليه طبعا عشان لما بيغمض عيني يشتاق لهمسة يسمع لصوتي حتى في سكوتي يسمعني عادي وفي بعدي يموت في كل حاجة فيا كل ما اشوف والقى عينيا وصدق عيني